هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكة. بسم الله الرحمن الرحيم. ضاقت مكة بأهلها، وأي أهل؟ أهل الإيمان المستضعفين. ضاقت مكة بهم بسبب ما فعله أهل الشرك بهم، فأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشجعهم على الهجرة. هي أول هجرة في تاريخ الإسلام، هجرة أولى إلى أرض ليست عربية، أرض الحبشة. أهلها يدينون بدين النصارى، عندهم ملك نجاشي عادل اسمه أصحمه. حثهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. روحوا وشوف شنو يصير. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشجعهم إلى ألم آخر بعد ألم الجسد والضرب والتعذيب وكل أنواع وصنوف التعذيب. الآن عذاب آخر. أي عذاب؟ عذاب الفراق، فراق الوطن، ترك الأهل، فراق بلد عاشوا فيها منذ ولادتهم لا يعرفون غيرها. ترى ترك البلد والهجرة منه أمر صعب، لا يعرف هذا الألم إلا المغتربون. وكان منهم ثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 11 رجل وأربع نساء، قرروا أن يهاجروا بدينهم ويخرجوا من مكة إلى الحبشة. من هؤلاء الرجال أسماء لامعة، مو أي أسماء. تخيل، من هؤلاء 11 عثمان بن عفان. قال: يا رسول الله، أنا بيطلع وياهم. عثمان بن عفان مع زوجته. من زوجة عثمان؟ بنت الرسول. من؟ رقية، زوجة عثمان بن عفان. يا رسول الله، أنا باخذ رقية ونبي نطلع مع الوفد اللي يبون يسافرون. من غيرك يا عثمان؟ أبو حذيفة. تعرف من أبو حذيفة؟ مو اليمان، هذا واحد ثاني. أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة. تخيل، ولد من يخرج الحي من الميت. من بعد وياكم؟ الزبير بن العوام، كبر الحين، صار عمره 20 سنة. من بعد؟ مصعب بن عمير. شوف الأسماء، أسماء كبيرة في أول هجرة. عبد الرحمن بن عوف، كلهم مبشرون بالجنة هذيل. من بعد؟ ولد عمة النبي أبو سلمة، عبد الله بن عبد الأسد. وأمر عليهم صحابي جليل اسمه عثمان بن مضعون، كان رجلا قويا شديد البأس حكيما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم 11 رجل وأربع حريم، أميركم عثمان بن مضعون، توكلوا على الله. كانت السنة 5 من البعثة، وأي شهر؟ شهر رجب قبل رمضان، بهدوء وبظلام ليل ومحد يدري عنهم، كل واحد متفق مع الثاني نطلع بالساعة الفلانية، حد يدري عنهم. اطلعوا بالليل، والرايحين متجهين ناحية البحر، لازم البحر عشان يروحون الحبشة. اللي عنده راكب يركب عليه، اللي عنده ناقة يركب عليها واللي يمشي على رجلين ما كانوا كثير، 15 واحد بس. وساروا خفية متجهين إلى البحر. متى درت قريش؟ بعد يوم يومين ثلاثة انتبهوا قريش أن في ناس مو موجودين. وين راحوا؟ بدأوا يسألون أخبروا بأن هؤلاء فروا بدينهم متجهين إلى البحر. أسرعت قريش في طلبهم. تخيل اشتبوا فيهم، ناس راحوا خلوهم، أرض الله واسعة، يسيحون في الأرض. لا لا لا لا، قريش لحقتهم تبي ترجعهم. لكن بحمد الله أول ما وصلوا إلى الساحل وصلوا قبل أهل قريش اللي لحقينهم، وصلوا للساحل وجدوا سفينة مباشرة، ركبوا في السفينة واتجهوا معهم إلى الحبشة. أما أهل مكة الذين أرسلوا في طلبهم الكفار، لما وصلوا إلى الساحل وسألوا عن أهل مكة الذين وصلوا إليهم قالوا لهم قد خرجوا قبلكم. قل لعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة وإياي فاتقون. هذه الأرض أرض الله عز وجل، هذه أول هجرة في الإسلام حدثت. هذا كان في أي شهر؟ شهر رجب. بعد رجب وين شنو دخل؟ دخل رمضان، السنة الخامسة للبعثة. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أمن الحين الحمد لله، المجموعة وصلت إلى الحبشة وإن شاء الله بأمان هناك عند أصحاب النجاشي وعايشين إن شاء الله بخير. النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأيام في رمضان كان عند الكعبة، فأراد أن يقرأ القرآن ويصلي في إحدى الليالي. وكان عند الكعبة بعض كبار أهل قريش وصناديد الكفر وبعض أهل الإيمان ممن أعلن أو أخفى إيمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم بالليل بدأ يقرأ ويرفع صوته بالقرآن. وأهل الشرك والكفر كلهم يدرون هذا كلام الله، لكن مع هذا العناد كان ماخذهم والكبر والحسد. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بصوت مرتفع. أي سورة قرأ؟ شوف الفطنة النبوية والذكاء النبوي، اختار سورة النجم. راح تعرف ليش النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأ السورة بالقسم والنجم، وبالليل والسماء صافية يشوفون النجوم أمامهم، والقسم بهذه النجوم العظيمة والنجم إذا هوى، ويشوفون أهل قريش من يوم ولادة النبي لين بعثته ازدادت النجوم ضربا للشياطين فهي تهوي عليهم، يشوفونها في السماء كثرة الشهب والنيازك والنجوم التي ترمي الشياطين، فهم قاعد يشوفون أشياء في السماء. والنبي يقرأ القرآن يقسم بكلام الله عز وجل بها، والنجم إذا هوى. يقسم على ماذا؟ ما ضل صاحبكم الذي يقرأ عليكم الآن، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أبيك تتخيل المشهد بالليل في رمضان، الكعبة في أصنام، النبي واقف بطرف يكبر يصلي يقرأ القرآن يرفع الصوت، الكل سكت والكل بدأ يسمع، مؤمنهم وكافرهم الكل بدأ يسمع. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. من؟ جبريل ذو مرة ذو قوة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه يا كفار قريش، أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. بدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قوله: أفرأيتم اللات والعزى. شفتوا هذه الأصنام؟ اللات اللي تعبدونها، وعزى اللي تعبدونها، ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر. تقولون إحنا ما نبي بنات بس نبي أولاد ذكور. ألكم الذكر وله الأنثى. والملائكة تقولون هذه البنات والله، تلك إذا قسمة ضيزى. وأخذ يكلمهم، تقول واحد تكلم أبدا، الكل على كأن على رؤوسهم الطير، حتى أبو جهل وياهم، عتبة، شيبة، أمية بن خلف، كلهم صامتون، صمت القبور، كل يسمع. بدأ يقرأ يقرأ يقرأ حتى ذكرهم بالأمم السابقة، وأنه أهلك عاد. خافت قريش، بدأ يذكرهم بالأمم الهالكة، وعاد قريبة منهم ترى، في المسافة في المكان قريبة، بالزمان بعيدة لكن بالمكان قريبة. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود، عاد في الجنوب وثمود في الشمال، وثمود فما أبقى. فكروا يا قريش، بقي أحد من عاد وثمود؟ فنوا كلهم، أهلكهم الله كلهم. وثمود فما أبقى. والمؤتفكة قوم لوط، شالهم الملك بجناحه وقلبهم على الأرض. والمؤتفكة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، حجار على رؤوسهم. ثم يخاطبهم الرب: فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. بدأ يكلمهم مباشرة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ صمت. متعجبين من هذا الكلام؟ تضحكون عليه؟ تستهزئون فيه؟ تغنون والقرآن يقرأ؟ كل ساكت الحين، كل خايف، حتى أبو جهل، حتى أمية، عتبة، شيبة، كلهم خايفين. آخر آية: فاسجدوا لله، فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي، سجد الصحابة متوزعين، سجدوا. فإذا بالمشركين كلهم، كلهم اللي قاعدين يسمعون، كلهم سجدوا في ذلك اليوم بغير شعور. غلبتهم فطرتهم، سمعهم لهذا القرآن دخل إلى قلوبهم، فطرها، غلبها، حطم كل باطل فيها. نور القرآن دخل فأزاح كل ظلام، وجعلت أجسادهم تخر لله سجدا. كلهم كلهم، حتى أبو جهل سجد، إلا واحد واحد بس، أمية بن خلف، شاف الناس ساجدين بس ما قدر، أخذ تراب ووضع التراب على جبهته. شوف العناد اللي فيه، كلهم خروا سجدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه شاف الناس ساجدة، ظن أنهم آمنوا وسجدوا لله عز وجل، فرح، قال: آمنتم بالله؟ آمنتم؟ قام أبو جهل من فوره، قام عتبة وشيبة وغيرهم، فقال أبو جهل: لا، لا لا ما سجدنا لله، تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها، ليس لإلهك يا محمد، بل سجدنا لآلهتنا. وكذبوا والله. القرآن حطم باطلهم، القرآن وصل إلى قلوبهم فتملكها، القرآن اخترق مسامعهم إلى أرواحهم، فإذا بفطرهم تستجيب، وإذا بالقلوب تذل لله، وإذا بالجباه تخر على الأرض ساجدة. سجدت الأجساد لكن القلوب بعدها أنكرت، والأرواح كفرت. فرح النبي للحظات ولكنها فرحة لم تكتمل، أعلنوا كفرهم مباشرة. يا له من مشهد عظيم في ليلة من ليالي رمضان. صل عليك الله يا خير البشر، مغرد القمر أولاح القمر، وبدا سكون الليل قلبا خاشعا، وتنفس الصبح الندي مع الزهر. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. انتشر الخبر في مكة، أبو جهل سجد مع الرسول، عتبة سجد، شيبة، شو السالفة؟ كفار قريش اللي كانوا يعادون النبي عليه الصلاة والسلام، انتشر خبر أنهم سجدوا مع رسول الله، النبي سجد وهم سجدوا وهم يسمعون القرآن. انتشر الخبر إشاعة، منهم من يكذبها منهم من يصدقها. طلع الخبر من مكة مع الركبان اللي جايين ويسافرون، وين وصل الخبر مغلوطا؟ وصل الخبر مغلوطا إلى الحبشة، قالوا لهم ترى كأن أهل مكة آمنوا، كأنهم سجدوا مع محمد، كأنهم دخلوا في دينه. وصل الخبر مغلوطا وين؟ إلى المهاجرين في الحبشة. فجلس بعضهم مع بعض، عثمان وعثمان والزبير وأبو حذيفة وغيرهم، كلهم جلسوا، ماذا نفعل؟ هل نرجع ولا نظل هناك؟ الخبر صحيح مو صحيح؟ فقال بعضهم والله إن عشائرنا أحب إلينا، يعني أهلنا بلدنا أحبابنا، أحبنا نجلس هناك، بلد مو بلدنا، اللغة مو لغتنا، حتى الدين نفس الشيء مو ديننا، فأفضل أننا نرجع. وصل الخبر متى؟ شوال، هم طلعوا في رجب وصارت الحادثة في رمضان، وصلهم الخبر مغلوط وين؟ في شوال، يعني ما طولوا أيام. فإذا بأكثرهم يقرر الرجوع إلى مكة، وفعلا رجعوا إلى مكة. في طريقهم لما اقترب وصولهم إلى مكة، ليه الحين ما دخلوا مكة؟ أخذوا يتحسسون الأخبار، هل الخبر صحيح مو صحيح؟ فجاءهم الخبر أنها إشاعة، وأنه لم يسلم لا عمرو بن هشام ولا عتبة ولا شيبة، ولا ما دخلوا في الإسلام، وظل الوضع على ما هو، وأهل الإيمان يتعذبون. إذن ماذا نفعل؟ قال بعضهم ندخل متخفين، وقال الآخرون لا أنا عندي من يجيرني، وبعضهم قرر الرجوع إلى الحبشة. هذين 15 واحد تفرقوا، دخل بعضهم في جوار بعض، مثل أبو سلمة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار من؟ خالة. من خالة؟ أبو طالب اللي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا طالب أنا في جوارك، فأجاره أبو طالب، حتى أهل قريش زعلوا، قال أنت تجير محمد، تريد أن تجير غيره ما يصير، قال هذا ابن أختي مو على كيفكم، هذا ولد أخوي وهذا ابن أختي، من يقدر على أبو طالب؟ وجاء عثمان بن مضعون فدخل في جوار منه الوليد بن المغيرة، قال أنا أجيرك، شوف الوليد بن المغيرة هذا الرجل المجرم، قال أنا أجيرك تعال في جواري طبعا لمصلحته. فلما رأى عثمان بن مضعون ما يفعله الوليد ابن المغيرة بالمؤمنين بالمسلمين قال لا أريد جوارك ولا نصرتك. قال راح يعذبونك. قال دعهم يفعلوا ما يفعلوا كله في سبيل الله عز وجل. ورجع أهل الإيمان مرة أخرى، ورجعت رقية، ورجع عثمان بن عفان والزبير وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قريش ملت، قريش تعبت، هذا محمد يؤذينا، يتكلم في آلهتنا، يتكلم في ديننا، يتكلم في معبوداتنا، يتكلم في آبائنا وأجدادنا، والناس تدخل في دين محمد ولا نستطيع أن نفعل شيئا، ماذا نصنع؟ تشاوروا فيما بينهم، قالوا نرجع مرة أخرى إلى أبي طالب، هذا الرجل الذي يمنعنا من محمد، نرجع له مرة ثانية، ماكو حل إلا أبو طالب. فجاءوا إلى أبي طالب قالوا نريد أن نكلمك الآن، وفد من كبار أهل قريش. قال ما تريدون؟ اشتبون. قالوا يا أبا طالب والله لا نصبر على هذا. قالوا على أي شيء لا تصبرون؟ قالوا لا نصبر، يشتم آباءنا ويسفه أحلامنا ويعيب آلهتنا وأنت تكفه عنا؟ يقول أبو جهل وعتبة وشيبة يقولون لمن؟ لأبي طالب. قالوا لا نصبر على هذا أو ننازله وإياك في ذلك، تصير معركة بيننا وبينكم حتى يهلك أحد الفريقين. ماكو خلاص، إحنا ما رح نصبر، إما أنك توقف عند حده ويوقف دعوته أو تصير حرب بيننا وبينك، قومنا وقومك، يا نهلك يا تهلكون. يعني كأن قريش خلاص تعبت، ما تبي تصبر أكثر من هذا. فأرسل أبو طالب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال لي عقيل، ولحين ما أسلم عقيل، روح نادى. عقيل راح ونادى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو طالب موجود وكبار قريش موجودين. فقال له أبو طالب يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني، شوفوا شوف مش يبون، فزعموا أنك تؤذيهم في ناديهم، أنت ما تخليهم حتى تجيهم في مجالسهم، فانتهي عن ذلك، يعني اترك هذه الأمور يا محمد وخر عنهم وابقي علي وعلى نفسك، يعني عشان لا تصير معركة حنا ما نقدر عليها، ولا تحمل لي من الأمر ما لا أطيق. المشركين جالسين يسمعون أبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. قال ما تريد يا عم؟ قال لا شيء إلا أنك تتوقف عن آلهتهم وعن دينهم وعنهم، وخر عنهم يا محمد، لا أنا أقدر ولا أنت تقدر، إذا صار قتال إما نهلك أو يهلكون، ولا نريد هذا ولا هم يريدون هذا. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، راح يطالعون، ليش يطالع السماء؟ قال لهم ترون هذه الشمس، كان الوقت نهار، قال ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم نشوفها، ايش فيها الشمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة، تقدرون تروحون الشمس تأخذون منها شعلة وتجون؟ طبعا ما نقدر. قال أنا ما أقدر أترك ديني ولا الدعوة إليه، هذا أصعب من أن أنكم تذهبون إلى الشمس وتأتون بشعلة منها، يعني كأنه يقول لهم مستحيل، روح جيبوا شعلة من الشمس إذا قدرتوا عشان أنا أوقف عن الدعوة وتبليغ دين الله عز وجل. انظر يا أبا طالب ماذا يقول ابن أخيك، انظر ماذا يفعل. فقال لهم أبو طالب ارجعوا على أدباركم، ما كذب ابن أخي قط، ما كذب ابن أخي قط. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا محمد لن يصلوا إليك بجمعهم، والله يا محمد لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرفت ديناً. وعرفت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. لما رأى كفار قريش صلابة أبي طالب وقوته في الدفاع عن ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، جلسوا مع بعضهم البعض وفكروا كيف نغير تفكير أبو طالب، كيف نفاوضه، الأمر صعب، لازال متمسكا بنصرة محمد. فقال بعضهم: ما رأيكم نعطيه رجلا مكان محمد؟ ماذا نجعل لمقايضة، نجيب لرجل يصير لمثل الابن بدل محمد، فيسلمنا محمد ونعطيه هذا الرجل. قالوا: فكرة، لكن من يوازي محمد حتى نستبدله به؟ قالوا: من أشرف أهل قريش؟ قالوا: الوليد ابن المغيرة. قالوا: نأتي للوليد ابن المغيرة ونقول له: إيش رايك عنده ولد اسمه عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، ما رأيك يا وليد نستبدل ولدك بمحمد فيصير ولدا لأبي طالب وناخذ محمد ونقتله؟ قال: لا بأس، خذوا ولدي واعطوه في سبيل القضاء على محمد ودينه، أنا أتبرع بولدي. تخيل، شوف شون الجرم والخبث اللي وصلوا إليه. فجوا حق أبو طالب فقالوا له: يا أبا طالب. قال: نعم، جئناك بعرض. قال: ما هو؟ قالوا: جئناك بفتى قريش جمالا ونسبا ونهادة قوة وشعرا، يعني أحسن واحد النسب والجمال والشعر والقوة. من؟ عمارة ابن الوليد ابن المغيرة. قالوا: وما شأنه؟ يعني شبي في أنا هذا؟ قالوا لأبي طالب: خذه نجعله لك ولدا، لك نصره وعقله وميراثه، واتخذه ولدا فهو لك. ليش كل هذا يعني تبون تعطوني إياه؟ قال: نعطيك هذا الولد يصير ولدك خلاص، حتى أنك ترثه ويرثك، أفضل أهل مكة عقلا وجمالا ونسبا وشعرا وقدرا، وش تبي بعد؟ نعطيك إياه يصير ولدك. قال: والمقابل؟ قالوا له: أسلم إلينا ابن أخيك نستبدله بمحمد الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فنستبدل هذا بهذا. قالوا: بعدين؟ قالوا: نقتله، نقتل محمد، فإن ذلك أجمعوا للعشيرة، أنتم ما تفترقون ولا حنا نفترق، ونصير أخوة ومتحابين، أجمعوا للعشيرة، وأفضل في عواقب الأمور مغبة، يعني إحنا نرضى وأنتم ترضون، ويصير هذا ولدك بدل هذا الولد، أنت ما خسرت رجلا برجل، هو رجل برجل، ونفس الوقت اقتربنا منكم وصارت يعني القبيلتين متقاربتين وانتهت كل المشاكل وكل هذه المصائب اللي بيننا وبينكم اللي احتمال تصير حرب وتسفك فيها الدماء تنتهي بلحظة. ما رأيك يا أبا طالب؟ رد عليهم أبو طالب فقال: أتقولون والله ما أنصفتموني، أتعطونني ابنكم أكفله لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ أي جنون هذا؟ ما هذا بالنصف؟ تسومونني سوم الذليل، هذا والله يا قريش لا يكون أبدا، لن يكون أبدا هذا الأمر. غضب عليهم أبو طالب: إيش قاعد تقولون؟ تعطوني ولدكم أطعمه وأربيه ويصير ولد لي وأحبه ويحبني ودافع عنه، أعطيكم ولدي حتى تقتلونه؟ أي جنون هذا وصلتم إليه يا قريش؟ فرجعوا خائبين. إيش نسوي؟ هذا نفعل مع أبي طالب. الآن العقبة الكؤود عندهم أبو طالب. يوخر أبو طالب خلاص كل شيء ينتهي. الآن اللي يواجههم بس أبو طالب. حتى إخوانه يعني فيهم من التردد. فذهبوا إلى رجل اسمه المطعم ابن عدي. قالوا يا مطعم، وكان وجيها في قومه، روح كلم أبو طالب قل له. فذهب إليه المطعم فقال: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه، سووا كل اللي بيدهم، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا، أنت مراضي على أي حل؟ فقال أبو طالب: والله ما أنصفتموني، ولكنكم أجمعتم خذلاني والمظاهرة علي، فاصنعوا ما بدا لكم. فجمع أبو طالب بني هاشم وبني عبد المطلب فناداهم وقال لهم: إن الناس يعادوننا في محمد، وتعلمون ما الذي حدث وما الذي جرى وما الذي حصل، جاءوني فاوضوني بكذا فرفضت، وعرضوا علي كذا فرفضت. يريد أن يسمع كلام إخوانه وكلام بني هاشم وكلام بني عبد المطلب، يبي يسمع شنو رأيهم في هذا الأمر. أنتم مع من؟ أنتم معي أم معهم؟ فقام القوم كلهم قولة رجل واحد: نحن معك يا أبا طالب، ننصر ابننا عليهم. إلا رجل واحد، إلا رجل خبيث جبان، وأبو لهب عارضهم وصار مع القوم الخاسرين. أما بنو هاشم، أما بنو عبد المطلب، فكلهم وقفوا مع أبي طالب في نصرة ابنهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا انتقلت قريش إلى مرحلة جديدة، ليس هناك حل، أبو طالب لن يستجيب لنا، إذا ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ نحاول أن نغتال محمدا. شوف، ترى هذه بالسنوات الأولى، السنة الخامسة السادسة للبعثة، تو الناس في مكة وصلوا إلى خطة خبيثة. ما رأيكم لو اغتلنا محمدا ولم يدري أحد من قتله؟ صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. ليت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى الدرجات، للنبي المصطفى خير الورى، حبه والله أسمى القربى. هاهنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحيات، ذكره فرض علينا بدا، إنه مسك ختام الصلوات، إنه مسك ختام الصلوات. Oh my.